إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس آخر ولله الحمد والمنة من مجالس التعليق على زبدة التفسير وجمع السنة، ولا نزال مع سورة التوبة، وقد وصلنا إلى الآية 78، ولا يزال الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة يعدد مخازي وموبقات أهل النفاق عياذا بالله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تدبر كلامه والانتفاع بذلك، إنه ولي ذلك القادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ألم يعلموا أي المنافقون أن الله يعلم سرهم ونجواهم ما يتنازون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الإسلام، وأن الله عذاب الغيوب فلا يخفى عليه شيء، ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين. هذه الآية مر التعليق عليها في التفسير السابق. نعم. الذين يلمزون المتطوعين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء يسير من أموالهم فأخرجوه للصدقة، فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذا، وإن تصدق أحد المؤمنين بشيء كثير يقولون: ما فعل هذا إلا رياء. والذين لا يجدون إلا جهدهم لا يجدون إلا شيئا قليلا يتصدقون به هو حاصل ما يقدرون عليه، سخر الله منهم أهانهم وأذلهم وعذبهم. نعم. إذن فهذه الآية تذكر لنا أيضا صفة من صفات أهل النفاق، وهي لمز أهل الإيمان، كما قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فمن صفات أهل النفاق اللمز، واللمز ذكر المعايب، ذكر المعايب ونشرها، لكن هذا لمز زيد أو أضيف إليه الإفك والبهتان، لأنه لمز على غير وجهه، فما يعيبون به المؤمنين غير موجود فيه. مسألة الرياء، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. المتطوعين يعني الذين ينفقون ما فضل عن حاجتهم، يعني صدقة التطوع، صدقة التطوع ليس الصدقة الواجبة. والمراد الذين يكثرون من الإنفاق، وقيل أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف لما ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام للإنفاق في غزوة تبوك وغيرها، فجاء عبد الرحمن بن عوف بمال كثير، فقال له أهل النفاق لما رأوا ذلك قالوا: ما فعل ذلك إلا رياء. وجاء رجل آخر يقال له أبو عقيل، جاء بنصف صاع من طعام، ذلك جهده وما يقدر عليه، فقالوا: إن الله الغني عن صدقة هذا. شوف يعني الحمق، الله عز وجل غني عن العالمين، لا عن صدقة المكثر ولا عن صدقة المقيل، لكنه سبحانه عز وجل يقترض الناس ليظهر معدن إيمانهم، فالذي وقر الإيمان في قلبه يجود لله عز وجل، وفي حقة الأمر يجود لنفسه لا لله عز وجل، لأن الله تعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. والذي يبخل إنما يبخل عن نفسه ويبين عن ضعف إيمانه أو عن انعدامه كما هو الحال هنا في حالة أهل النفاق عياذا بالله. فغرض أهل النفاق أنهم يلمزون أهل الإيمان ويعيبونهم ولو بذكر فضائلهم، لأن هل في الصدقة شيء يعاب؟ ها؟ وكما ذكرنا في الآية السابقة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله فضله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجود عليهم حتى هذا عابوه ونقموا به عليه، فهم لا يتركون شيئا عياذا بالله عز وجل إلا ويعيبون به أهل الإسلام. وهذا من حقدهم، من حقدهم على أهل الحق ومن كراهتهم لدين الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة كنا نتحامل، وكان منا من يأتي بالصدقة الكثيرة فيقال له ما فعل هذا إلا رياء، وكان منا من يأتي بجهده فيقال له إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية، ومعنى قوله كنا نتحامل عند واحد المعنى عجيب، قال شراح الحديث كنا نتحامل يعني كنا نمتهن أنفسنا عند الناس نحمل لهم بضائعهم حتى نكسب شيئا من المال فنتصدق به، يعني حتى من لم يكن عنده مال لا يجد لنفسه عذرا بذلك، يقول فأنا ما عنديش خلاص، لا ما عندوش، كان يسعى لكسب المال من أجل أن يتصدق به، الغرض من ذلك الكسب أن يتصدق به لله تعالى، حتى أنهم كانوا يمتهنون أنفسهم عند الناس ويحملون الأثقال لهم من أجل هذا الغرض الشريف، ومن أجل يعني امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسخرون منهم. فغرضهم من هذا الكلام مجرد السخرية والحط من أقدار أهل الإيمان، لكن الله تبارك وتعالى إذا رفع إنسانا فلا أحد يحط من قدره، ها؟ لا مذل لمن أعز الله عز وجل، ولا معز لمن أذل الله تبارك وتعالى، فالعز عزه، والإذلال أو المذل هو من أذله الله تبارك وتعالى. أما الناس فلا يملكون في أيديهم شيئا، لا يملكون في أيديهم شيئا، بل لا يملكون لأنفسهم شيئا، بل هذا لغيرهم. لذلك العبد ينبغي عليه أن يوطن نفسه على أن يرضي الله تبارك وتعالى لا أن يرضي الناس، فالناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. وقابل الله عز وجل في ختام الآية سخرية أهل النفاق بأن سخر منهم هو عز وجل، وإضافة السخرية لله تبارك وتعالى من إضافة الصفة للموصوف، فهي صفة من صفات الله عز وجل على الحقيقة لا على المجاز كما يقول أهل الانحراف، هي صفة من صفات الله تعالى على الحقيقة، لكنها تكون في مقام المقابلة، تكون في مقام المقابلة، هي من صفات الأفعال وتكون في مقام المقابلة لا على الإطلاق. ووجهها على سبيل المقابلة أنها تفيد عندئذ كمال قوة الله عز وجل واطلاعه وعلمه وعزته سبحانه تبارك وتعالى، وأنه لا يعزب عنه شيء من أفعالهم ولا من مقاصدهم الخبيثة، بل يمكرون ويمكر بهم ويستهزئون ويستهزئ بهم، ويكون مآله واستهزاؤه بهم أنه عز وجل يحط من أقدارهم ويصيبهم الهوان والذل ويصيبهم في الآخرة العذاب الأليم. لذلك قال سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم زيد خديجة. ثم قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي إن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهل الاستغفار، ليسوا بأهل استغفاره صلى الله عليه وسلم، ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي إن الله لن يغفر لهم، وإن استغفرت لهم استغفارا بالغا في الكثرة غاية المبالغ، غاية المبالغ. زيد كمل. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، أي سببه كفرهم بالله ورسوله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي المتمردين الخارجين عن الطاعة، فإنهم لفسقهم لا يوفقون إلى الهداية الموصلة إلى المطلوب. نعم، هنا في هذه الآية ربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه أمرا مؤداه الخبر استغفر لهم، فليس هذا المراد به الإنشاء اللي هو الطلب والأمر، وإنما المراد منه الخبر استغفر لهم، يعني سواء استغفرت لهم، نعم، سواء استغفارك لهم من عدمه كما في سورة المنافقون، سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، فهمنا؟ فهذه تفسر بتلك أن هذا ليس المراد به الطلب والأمر، وإنما المراد به الخبر، فهمنا؟ والمراد بالآية أن الله تبارك وتعالى لا يغفر للمنافقين ولا ينفعهم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له، لا ينفعهم ذلك، والاستغفار طلب المغفرة وهي ستر الذنوب والتجاوز عنها. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على طلب المغفرة لأهل النفاق، مع أنهم يؤذونه عليه الصلاة والسلام ويحاربونه ويكيدون له والمسلمين، ومع ذلك كان حريصا على الاستغفار له. قصة المخلفين في تبوك وهي التي سنتكلم عنها واضحة، لأنهم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه ماذا؟ فجعلوا يسألونه، يعتذرون إليه ويسألونه أن يستغفر لهم، فكان عليه الصلاة والسلام يستغفر له، وفي غير ذلك من المواطن. فالله عز وجل يقول له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والعدد هنا خرج مخرج المبالغة، وليس المراد التحديد، ليس المراد التحديد، يعني بأي عدد استغفرت لهم فإن الله تعالى لن يغفر لهم. وبين السبب في ذلك أنهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، فالكافر لا تناله مغفرة الله، ولا يجوز للمسلم أن يستغفر له أصلا، لا يجوز للمسلم أن يستغفر له ولا أن يطلب الله له المغفرة، كما قال في الآية الأخرى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وذكر بعض أهل العلم أن الآية على التخير، أن الآية على التخير، يعني أن الله عز وجل يخير نبيه وسوسه، يعني إن شئت فاستغفر لهم وإن شئت لا تستغفر لهم، هذا ابتداء بغض النظر عن النتيجة التي هي لن يغفر الله له، لكن فتح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم باب الاختيار ولم يلزمه بأحد الفعلين. وقد دل على ذلك حديث عمر الذي في صحيح البخاري، وسيأتي ذكره، سيذكر المصنف بل في الصحيحين عند قوله لا تقوم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ويذكر الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر رضي الله عنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي صلاة الجنازة على رأس المنافقين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني فاخترت، إن الله خيرني فاخترت، يعني بين أن أستغفر لهم بين أن لا أستغفر لهم. لكن هذا في مبدأ الأمر، في مبدأ الأمر، لأن هذه الآية والتي في سورة المنافقين نزلت قبل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا كما سيأتي، فتكون آية ولا تصلي على أحد ناسخة لمعنى للتخيير الموجود في هذه الآية، فهمنا؟ للتخيير الموجود في هذه الآية، لأنه في معنى ولا تصلي على أحد في معنى النهي عن الدعاء، لأن صلاة الجنازة الأصل فيها أنها دعاء، فهمنا؟ والاستغفار دعاء أنجلي باش من المغفرة، واضح؟ أي والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، المتمردين الخارجين عن طاعة الله بكونهم لم يطيعوا الله عز وجل في الإيمان به وفي الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. زين نعم. ثم قال الله عز وجل فلح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وهم الذين استأذنوا رسول الله من المنافقين فأذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك، أي فلح المخلفون بقعودهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وسبب ذلك السحق بالأموال والأنفس وعدم الإيمان والإخلاص وما هم فيه من النفاق، وقالوا لا تنفروا في الحرب. حسبك. قال المنافقون لإخوانهم. حسبك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه الآية تتكلم عن غزوة تبوك، تكلم عن غزوة تبوك التي كانت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة كانت في وقت القيض والحر الشديد في المصيف، وقد أصاب المسلمين في أمنا من قلة الزاد وقلة الظهر، حتى سمي هذا الجيش الذي كان فيها بجيش العسرة لشدة إعساره، لشدة إعساره وقلة ذات اليد التي أصابتهم وبعد الشقة التي يقصدونها والمسافة، لأنهم سيذهبون إلى ما يربو عن 700 كيلومتر، فكانت معركة وكانت غزوة أراد الله عز وجل، لم يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حربا ولا قتالا، لكن أراد الله عز وجل بها أن يفضح المنافقين، هذا من مقاصد هذه الغزوة، هذا لم يقع فيها قتال كما ذكرنا، ولكن أراد الله تعالى أن يفضح بها المنافقين وأن يبتلي بها بعض أهل الإيمان كالثلاثة الذين خلفوا وغيره، فهمنا؟ نعم. فالكل قد ابتلي بهذه الغزوة ليظهر معدن الناس. قال فرح المخلفون، يعني المنافقون الذين تخلفوا، ما أصلا يقال فرح المتخلفون، المتخلفون الذين تخلفوا، لكن مخلفون لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم خلف ظهره وراح، فهمنا؟ خلفهم خلف ظهره وراح. فرحوا بمقعدهم أي بقعودهم، فأطلق اسم المكان والمراد به المصدر القعود، فهمنا؟ لأنهم كانوا حريصين على الأماكن التي يجلسون فيها وارتبطت بها قلوبهم فآثروها على ما عند الله عز وجل وعلى مقام الجهاد الرفيع. بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قراءة من القراءة المتواترة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقعدهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها فسر بعض أهل التفسير خلاف بمعنى خلف، وبعضهم فسرها ولعله قول الجمهور فسروها بالمخالفة، خلاف رسول الله أي لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لمخالفة أمره وعصيان توجيهاته عليه الصلاة والسلام. ثلاث سيرة مرد بالخلاف: المخالفة أو الخلف الذي وراء ظهره. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لأنهم لماذا هم فرحوا أصلا بالقعود وهو تخلف عن الجهاد والغزو؟ لأنهم يكرهون الغزو ويكرهون الجهاد، وفي الجهاد التضحية بالأموال وبالنفس. لذلك قال: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لأنهم كما ذكرت ليس عندهم الإيمان الذي يدفعهم لهذه المعالي. الذي يدفع الناس لإعلاء راية الإسلام هو الإيمان الذي في قلوبهم والقضية الكبرى التي في نفوسهم التي يؤمنون بها. أما هؤلاء فقلوبهم خلو من ذلك، فلذلك كانوا يخلدون إلى الدنيا ويخلدون إلى الأرض، كما قال الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم لحياة الدنيا. فهذا هو الذي كانوا يخلدون إليه ويؤثرونه على الجهاد، وهو الذي كان هما لهم عياذا بالله عز وجل. زيد: وقالوا كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وسبب ذلك الشح بالأموال والأنفس وعدم الإيمان والإخلاص فما هم فيه من النفاق. وقالوا: لا تنفروا في الحرب. قال المنافقون لإخوانهم هذا تطبيقا لهم وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله. قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والمعنى: أيها المنافقون، كيف تفرون من هذا الحد اليسير ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشد حرا مما فررتم منه. أشد حرا مما فررتم منه، وحرها غير متناهٍ أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم. وقالوا: لا تنفروا في الحر، أي وقال بعضهم لبعض أولئك المنافقون: لا تنفروا في الحر، تثبيطا للعزائم وتواصيا بالمنكر، كما مر من أوصافهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا من ذلك. لا تنفروا في الحر يعني لا تخرجوا للغزو خوفا من الحر. الله عز وجل أجابهم قوله تبارك وتعالى: قل أيها النبي له، قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، تذكيرا لهم أنكم الآن تريدون إيثار بعض النعيم على ما عند الله تبارك وتعالى من النعيم المخفي، وتؤثرون شيئا من الظلال مقابل نار دائمة مقيمة عياذا بالله تبارك وتعالى، مع الفرق العظيم بينهما. فيصدق فيهم قول الشاعر: كالمستجير من الرمضاء بالنار. وأي نار؟ نار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كما عند الإمام أحمد والبخاري في الصحيح. وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: وقد ضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما انتفعتم بها. يعني مخففة هذه النار، التي لا النار كما قال الصحابة: يا رسول الله، لو كان إن كانت لكافية، إن كانت نار الدنيا هذه التي ضربت والتي يجزء لو جعلها الله تعالى عذابا للناس لكانت كافية في التعذيب والإحراق، فكيف وقد ضعفت إلى 70 ضعفا عياذا بالله عز وجل؟ فأي الناس يطيق ذلك؟ لذلك قال: لو كانوا يفقهون ماذا؟ يفقهون الوعد والوعيد، يفقهون دين الله عز وجل، يفقهون حقيقة الأمر، لا يفقهون شيئا. أعماهم حقدهم وحنقهم على الإسلام وأعماهم كفرهم عياذا بالله عز وجل. فالطبع على القلوب وتغليفها عياذا بالله عز وجل يؤدي إلى مثل هذا عياذا بالله تبارك وتعالى. زيد. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. المعنى فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الآخرة كما كانوا يضحكون في الدنيا كثيرا. اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وذلك أمر محسوم لا يكون غيره جزاء بما كانوا يكسبون من المعاصي. فإن رجعك الله إلى قال نفر يضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذا في ظاهره أمر فليضحكوا أمر لكن المراد منه الخبر المراد منه الخبر وإنشاء في معنى الخبر فهمنا لأن المعنى ستضحكون أو سيضحكون قليلا وسيبكون كثيرا يوم القيامة. سيضحكون قليلا هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أنهم بعدما فضحهم الله عز وجل ونزلت هذه السورة سينكلهم المسلمون ويحتقرونهم وينزلون بهم يعني نكالا وبأسا ومن كان هذا حاله فلن يضحك قليلا كثيرا بل سيضحك قليلا. المعنى الآخر أنهم ما بقي لهم في الدنيا شيء قليل باعتبار ما سيأتي باعتبار ما سيأتي في الآخرة. إذا قال فليضحكوا قليلا أي ستضحكون قليلا وستبكون في الآخرة كثيرا على ما فرطتم إشارة إلى النكال المقيم والعذاب الأليم الذي سيصيبهم عياذا بالله عز وجل جزاء بما كانوا يكسبون من المعاصي والنفاق والخداع والمكر عياذا بالله عز وجل. وهذا الاستعمال من معانيه أو دلالاته اللي هو استعمال الطلب مرادا به الخبر المراد منه حتمية الدلالة على حتمية الأمر والتأكد وتأكيد وقوعه. يعني هذا الأمر الذي هو أنكم ستضحكون قليلا وستبقون في الآخرة كثيرا أمر محتوم مقطوع به فهمنا؟ هذا هو المراد. يعني قد يقول قائل ليش ما استعملش مباشرة صيغة الخبر لماذا استعمل صيغة الإنشاء مرادا بها الخبر لإفادة هذا المقصد أو هذا المعنى البلاغي لواش حتمية الأمر وأنه مقطوع به لا محالة واقع. وقد أشار ذلك بقوله وذلك أمر محتوم لا يكون غيره واختصر مع عبارة الشوكاني لكن عبارة ديالو سبحان الله نفيها واحد النوع من عدم الترتيب. المعنى سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الآخرة وذلك أمر محتوم لا يكون غيره كما كانوا يضحكون في الدنيا كثيرا. ولكن ربطها بهذيك اتخذوا دينهم هزوا خف شيء أداة ربط تما إما أنه وقع شيء وقع يعني خطأ في الطباعة فهناك سقط إما أن أحد الجمل يعني حولت من مكانها وأضيفت إلى هذا المكان لاحظتوا ارتباط اتخذوا دينهم هزوا مع قوله كما كانوا يضحكون في الدنيا كثيرا وهي ما ركبش أصلا احتمال الجملة التي قبلها ويبكون كثيرا في الآخرة كما كانوا يضحكون في الدنيا كثيرا ممكن نوع مقارنة صدر بعدها وذلك أمر محتوم لا يكون غيره. هذه اتخذوا دينهم هزوا ولعبا لعلها أضيفت سهوا فهمنا لأن المقام لا يحتملها واضح فديرها بين قوسين بين قوسين لأن المعنى ما زيد أستاذ كنت تحولت هنا متاسه كنت تحولت هنا الله يجزيك خير ماذا لو مقد مع الباص أيوة خنبرزنا جزاك الله خير. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم إنما قال إلى طائفة لأن منهم من تابع للنفاق وندم على التخلف فاستأذنوك للخروج معك إلى عزوة أخرى بعد رجوعك هذه. هل جلاس بن سويد كان ممن تاب من النفاق وغيره؟ نعم. لذلك قال طائفة زيد فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا عقوبة لهم ولما في استصحابه من المفاسد إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وهي غزوة تبوك فاقعدوا مع الخالفين. والخالفون المراد بهم من تخلف عن الخروج من المرضى والنساء والصبيان. أي نعم. فهذا من النكال الذي أنزله الله عز وجل بهم أن حرمهم بعد ذلك من الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام في أي غزوة كانت. فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام لأن يخبرهم أنهم لن يخرجوا معه مرة أخرى، ففيه حرمان من مقام الجهاد ومن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات، وأيضا مما ينتج من الجهاد من المغانم والخيرات، كل هذا سيحرمون منه نكالا لهم على ذلك التخلف الذي ما فعلوه عن عذر وإنما فعلوه كراهة لدين الله تبارك وتعالى. زيد فاقعدوا مع الخالفين. أنا قتادة رحمه الله فسرها بالنساء، خالفين قال النساء، ولكن رد هذا مجموع يعني عدد من أهل التفسير ومنهم ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، واختار تفسير ابن عباس، يعني ابن عباس فسرها بالرجال، قال الخالفين أي الرجال الذين تخلفوا، أي الذين تخلفوا إيش؟ بعذر، الذين تخلفوا لعذر. فهمنا؟ علاش؟ لأنه لماذا لا يناسبها تفسيرها بالنساء؟ لأن اللفظ لا يناسب الخالفين، كان يقال الخالفات أو الخوالف على الأقل، يجيب جمع التكسير يحتمل الأمرين، لكن الخالفين جمع ذكر سالم ما يصلح. هو هنا المصنف هنا فسر بالعموم وذكر النساء من باب التبع، فهمنا؟ أش قال؟ المراد به من تخلف عن الخروج من المرضى، يعني يقصد الرجال أصحاب الأعذار والصبيان، هذو تما داخلين في العموم، والنساء، النساء من باب عش أتولي من باب التبع، نعم. زيد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. في الصحيحين عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه فلما وقفت قلت أعلى عدو الله فلما وقف قلت أعلى عدو الله عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا وعدد أيامه وعدد أيامه، يعني تذكر النبي عليه الصلاة والسلام بمخازيه التي فعل وفعلاته وما كان يمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وعدد أيامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزم حتى إذا أكثرت قال يا عمر الله عليه وسلم أخر عني إني قد خيرت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. ثم قوله هنا لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت عليها، هذا من باب الرجاء والطمع في رحمة الله والحرص على أن يرحم الخلق وإن كان فيه من الشقاء ما فيه. فمن هذا؟ هذا من عظيم الرحمة الذي جعل الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني شاهد الحرص البالغ على من؟ ماشي على منافق من جملة المنافق، هو على الرأس، على الرأس. وهذا أندورة ملف أسود، عبد الله بن سلول ملف أسود في محاربة الإسلام، والكيد النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك. شوف سبحان الله، وتيبتاس من النبي صلى الله عليه وسلم عمر من التي يعود ليه حلت يقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة وراني عارف لما نسيت هذا كشي ما نسيتوش، ولكن الرحمن اللي أعطاني الله تعالى ما فهمنا. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف خلاه تأكمل وتيه بتاسم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة صلى الله عليه وآله وسلم. تأنى عمر في الأخير يقول لك عجبت من جرأتي على رسول الله من بعد من هذا الأمر. يقول شو ندير أنا بعده؟ هو غيرته على الدين، على دين الله عز وجل، وشدته فيه هي اللي خلته يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض عليه في الأمر هذا اعتراض تأدب. نعم، وتنبيها له عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن ينبهوه لو صدر منه شيء كأمرهم بذلك في الصلاة وفي غيرها. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، خصوصا من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم كعمر. عمر وأبو بكر كانوا من يرحمك الله من الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ظله، فلذلك ما وجد يعني غضضة، وإن وجدها بعد ذلك في المقام الأول أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. نعم. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه. يقول عمر فأجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد. لذلك قلنا بأنها ناسخة لما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باش استدل من اللي عرضه أنا أقولوش قاعد عرضه من اللي عندما أشار أو استشار عمر أو ذكره بما فعله هذا المجرم عدو الله الذي مات على النفاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالآية لأن الله تعالى خيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مقام الرحمة، أن يختار أن يستغفر لهم لعل الله تعالى أن يدركهم بفضله فهمنا وعفوه. لكن لما نزل النهي اش تقول عمر؟ اش فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد. علاش؟ لان هذه الايه ناسخه لايه التخيير، فهمنا؟ ناسخه لايه التخيير. نعم. ولا تقم على قبره كان اذا دفن الميت. واحد الفائده جاء في بعض روايات الحديث اللفظ استشكله بعض أهل العلم، وهو أن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام أتصلي عليه وقد نهاك ربك عن ذلك، مع أنه في خاتمة الحديث قال ثم نزلت الآية بعد التي ولا تصلي على أحد، فهمنا؟ فقالوا إما أنه يقصد آية التوبة الأخرى، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يقصدوا الدعاء بالصلاة، يقصدوا الدعاء بالغفرة الوارد في الآية الأخرى، أو أن ذلك وقع، لأن ممكنش عمر لا يعلم الغيب، أو أن ذلك وقع إلهاما وموافقة كموافقة عمر الكثيرة، فهمنا؟ أن ذلك خرج من باب الموافقة والإلهام. هذا ما قالوا في يعني توجيه تلك الرواية أو ذلك الحديث. زين. ولا تقم على قبره كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له، فمنع هاهنا من أن يقف على قبر أي منافق ليدعو له. وماتوا وهم فاسقون، وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، والكذب والنفاق والخداع والجهل والخبث مستقبحة في كل دين. مستقبحة في كل دين. هذه فائدة. لماذا أخر الله عز وجل وصف الفسق، مع أنه قد يعني يبدو لنا بأن وصف الكفر أقوى، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا، كان مقتضى الكلام وماتوا وهم كافرون، كيف قال فاسقون؟ لأنه أولا لمغايرة في اللفظ، لأنه قال أولا كفروا، فقوله كافرون يكون فيه نوع تكرار. ثانيا قوله فاسقون، الفسق الخروج عن الطاعة والتمرد، فأراد أن يضيف معنى آخر هنا، وهو أن المنافقين إضافة إلى كفرهم كان فيهم خبث، كان فيهم خبث، فلا يتنزهون حتى عما يتنزه عنه الكفار. لأنك قد تجد كافرا يخالفك في اختيار الدين، قد تجد نصرانيا أو يهوديا أو نحو ذلك، لكنه قد يستقبح بعض الأفعال كالكذب وكالخداع أو التلون والمكر ونحو ذلك، ولا يبيح ذلك مع أنه على الكفر، فهمنا؟ لكن المنافقون يبيحون ذلك، يبيحون ذلك كله، لذلك وصفهم بوصف الفسق بعد وصف الكفر، إشارة إلى هذا الخبث الذي في نفوسهم عياذا بالله، الذي قد يتنزه عنه بعض الكفر، فهمنا؟ نعم. زيد الآية ونكتفي بها إن شاء الله. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، تقدم تفسيرها. وإذا أنزلت تقدم تفسيرها في الآية 55 التي مضت في نفس الصورة عند قوله فلا تعجبك، الأولى بالفاء وهذه بالواو، فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، في الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون. فنهى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعجب بالأموال والأولاد والمتاع الذي عند أهل النفاق، لأن هذه الأموال إنما هي محض ابتلاء وفتنة من الله عز وجل لهم، لأنهم لم يؤدوا شكرها ولم يعرفوا المنعم بها، فصارت عياذا بالله عز وجل سببا للشقاء وسببا لسوء الخاتمة، وتزاق أنفسهم وهم كافرون، أنهم لما كفروا بالمنعم وجحدوا نعمه تسبب لهم ذلك في أن يموتوا على الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. إذا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ثم نمر إلى تعليق يسير إن شاء الله على كتاب جامع السنة. وقد وصلنا إلى الحديث كم؟ الحديث الثامن. نعم. ولنزال في باب في كتاب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب أسمائه وصفته ومعيشته ومعجزاته. والكلام هنا عن الشمائل، عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام أو صفاته. نعم. أعطيه الله. نعم. أيه كلا بغض. هذا لك ذاك الخيط حيلة بكذا دورك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير: قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عزيزا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رقما من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. نعم. فهذا الحديث أيضا المراد من إراده هنا بيان صلة النبي صلى الله عليه وسلم بقريش، بقبيلته قريش. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يبين تأويل الآية، ويبين أن السلف كانوا يتدارسون مسائل التفسير ويسأل بعضهم بعضا. سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس قال له أش سأله عن قوله تبارك وتعالى: إلا المودة في القربة، قل ما أسألكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ما معنى هذا الاستثناء إلا المودة في القربة؟ ما المراد يعني بكلمة القربة؟ لأن هي التي ضر عليها هنا الكلام. فقال سعيد بن جبير: قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المراد بهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عترته. فهمنا؟ هكذا قال، فسرها بهذا المعنى الخاص. فقال ابن عباس رضي الله عنه: عجلت، يعني زربتي، عجلت، يعني كان عليك أن تتأنى وتفكر ولا تعجل. وده فيه أن ترك العجلة في الجواب أمر محمود، يفكر الإنسان في جوابه وألا يجيب جوابا دون علم. ثم قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش، بطن من قريش يعني أحد يعني أطراف القبيلة، لأن القبيلة لها يعني هذا ما يتعلق بمصطلحات القبلية، عندها يعني مصطلحات كثيرة، كين البطون، كين الأفخاذ، كين العشائر، كين إلى غير ذلك. قال: لم يكن بطن من قريش، أي طرف من قريش، إلا كان له فيهم قرابة، لأن كلهم كما مر معنا ينتهون إلى النضر بن كنانة، بل إلى بين الجموع الحجاز، كل قبائل الحجاز تنتهي إلى عدنان كما ذكرنا في فصل الماضي، تنتهي إلى عدنان، فنسبهم واحد، نسبهم واحد. أما قريش فكلهم ينتهون إلى النضر بن كنانة، يعني جدهم واحد، جدهم واحد. فقال ابن عباس يعني تأويل الآية: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، يعني ما أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني لا أسألكم على هذه الدعوة وعلى هذا البيان وعلى هذا الإرشاد أجرا ماديا من أجور الدنيا إلا أن تحسنوا إلي وتصلوا القرابة التي بيني وبينكم، فتحسنوا إلي وتتركوا إذائي وتتركوا الأذى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية يذكرهم بصلة الرحم التي بينهم، التي بينهم وبينه، حتى يتركوا الأذى والتعرض الذي كانوا يتعرضون له عليه الصلاة والسلام ولدعوته. فهمنا؟ نعم. هذا هو المراد هنا. والقرابة عند أهل التفسير لها ثلاثة تفسير في هذه الآية، في هذه الآية بالضبط. أولها القرابة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وبذلك فسر ابن عباس، وهذا أرجح الأقوال. والقول الثاني ما فسره به سعيد بن جبير، أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو عترته. والقول الثالث التقرب إلى الله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله عز وجل، لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتقربوا إلى الله تعالى وتؤمنوا به، هذا هو الذي أريد منكم. فهمنا؟ وقول ثالث في مسألتي، لكن أقرب الأقوال ما فسره به ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. وذكرنا العلة من إيراد الحديث وبيان السر التي بينه وبين قريش وأنهم من قرابته. نعم. زيد. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم. المراد بالعلقة قطعة الدم مثل قطعة الدم سمى علقة. نعم. ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذكره، فقالوا إن محمد ذكره يعني مرضعته، وهي حليمة السعدية التي من بني سعد بن بكر، حليمة بنت أبي زؤيد. نعم. فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. أثر ذلك المخيط. وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. السلام. نعم. قرأ ذلك الفوائد. العلاقة القطعة من الدم الغليظ لأنه جمعه والاتئام الاجتماع، منتقع اللون وتغيير اللون، يقال انتقع وانتقع وانتقع ثلاث لغات، بمعنى تغير من حزن أو فزع، يعني تغير بسبب حزن أو فزع، وهي ثلاث لغات في انتقع، بإبدال النون ميما أو باء. نعم. وهذه الواقعة العظيمة أو المعجزة العظيمة هي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، التي هي معجزة شق صدره عليه الصلاة والسلام، وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وقعت له في عندما كان عليه الصلاة والسلام مسترضعا في بني سعد بن بكر، التي هي هذه التي هنا، ووقع له ذلك عليه الصلاة والسلام في معجزة الإسراء والمعراج، فوقع شق صدره عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة قبل البعثة ومرة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. وهناك مرة ثالثة يذكرها بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام شق صدره عند البعثة عندما جاءه جبريل إلى الغار، ولكن هذا فيه نظر لأنه احتاج إلى يعني صحة السند. نعم. سيد. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل الزائد ولا بالقصير، أظهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، كثير العرق كأن عرقه اللؤلؤ. نعم. إذا مشى تكفأ ليس حسبك. قوله كان ربعة من القوم يعني مستوي القد، وقد سرى ما بعدها ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، هذا تفسير لقوله ربعة مربوع القد يعني متوسطا في القامة. أزهر اللون يعني أن لونه عليه الصلاة والسلام أبيض مشرب بحمرة، كما جاء في رواية أخرى أبيض مشرب بحمرة، لذلك قال ليس بالأبيض الأمق يعني الناصع الخالص كالذي يكون فيه برص، وليس بالآدم يعني ليس بالأسمر، الآدم يعني الذي فيه سمرة، يعني ماشي بيض بزاف وماشي سمر، وإنما هو بين ذلك أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. كثير العرق، وهذا يدل على جده وعلو همته لكثرة حركته في الدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل، كأن عرقه اللؤلؤ يعني يتساقط، يعني شكله كاللؤلؤ من النقاء والصفاء، وأما من جهة الرائحة فكان عرقه عطرا، كان عرقه عطرا، حتى أن أم سليم كان يقيل عند النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فكانت تأتي بقطعة ثوب فتمرها على عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتعصيرها في عطر لها، عصير عرقه في عطر الله حتى يزداد عطرها جمالا بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا مشى تكفأ. أنا وصف مشيته عليه الصلاة والسلام، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشي مشية المتساخين في زرج ليه، لا كان يسرع في مشيته بحال ذاك اللي نزل من شي منحدر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي، أنه إذا مشى تكفأ، جاء في الحديث كأنما ينحدر من صبب من مكان مرتفع. نعم، يدل هذا على علو همته عليه الصلاة والسلام ونشاطه. زيد. ليس بجعد قطط ولا صبط رجل. حسب. ليس بجعد قطط ولا صبط رجل، هذا وصف شعره، يعني شعره عليه الصلاة والسلام ليس بجعد قطط، يعني الجعودة هي ضد الاسترسال، وهذا وصف يكون عند السود، عند السود يكون شعرهم يعني متجعدا شديد الجعودة، حتى لو أردت تسريحه لا يمكن ذلك، فهمنا؟ فلم يكن شعره عليه الصلاة والسلام هكذا، ولم يكن أيضا سابطا، لا سابط يعني ليس بمسترسل، مش يرطب ومسترسل يعني مسرح، لا، وإنما كان بين ذلك، كان بين ذلك. نعم. والذي بين ذلك يسمى رجل، رجل شعره رجل، فهمنا؟ أو مرجل، يعني هو في الأصل إلى خلاه تيتشعكك، لكن إذا سرحه تيتسرح، فهمنا؟ فليس دائما السبوطة ولا دائما الجعودة، يعني ليست هذه يوصف الله ولا هذه يوصف الله، فهمنا؟ زيد. وليس في رأسه ولحيته 20 شيبة بيضاء، شعرة بيضاء. ليش يا بني؟ نعم. ولم يخضب صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ النوب، أي وفي الرأس نبذ. نعم. مراده هنا أخذ يتكلم عن الشيب الذي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، شيب النبي صلى الله عليه وسلم قليل، ولم يشيب عليه الصلاة والسلام إلا في أواخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام. إذا قال لما رأى أبو بكر قال يا رسول الله أراك شيبت؟ قال شيبتني هود وأخواتها. ومن شدة اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحصون عدد شيبه، واتفقوا على أنه لم يكن كثيرا، هذا المتفق عليه، لكن اختلفوا في العدد، لكن أغلبهم متفقون على أنه لم يجاوز 20، اختلفوا فيما أقل من ذلك، فهمنا؟ فقيل أعداد أخرى، لكن على العموم أنها شعرات بيض متفرقة في 3 أماكن، في 3 أماكن، في العنفقة وهي الشعر الذي في أسفل الشفة السفلى، تسمى بالعنفقة، في شيبات هنا، وفي الصدغين وهو جانب الرأس، ها، فوق اللحية. قال ونبذ، وفي رأسه نبذ، يعني شعرات متفرقة، لكن جاء في رواية أنها في مقدم الرأس، في مقدم رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم. أما قوله رضي الله عنه ولم يخضب صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصبغ شعره بالحناء، هذا مخالف لما ورد في رواية أخرى، فعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي رمسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحناء والكتم، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أم سلمة أنه دخل عليها بعض التابعين فأخرجت لهم شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام مخضوبة بالحناء، خضوبة بالحنة. فجمع أهل العلم، حاولوا أن يجمعوا بين هذا الحديث الذي فيه النفي وبين الأحاديث الأخرى التي فيها الإثبات بأنواع من الجمع، من الجمع الذي قالوا أن الذي نفى الخضاب لم ينفي تغير لون شيب النبي عليه الصلاة والسلام، حال أبي أنس رضي الله عنه كان ينفي الخضاب بالحنة، أما كون النبي عليه الصلاة والسلام تغير لون شيبه هذا كان يثبته لأنه كان شعرات عند أم سلمة وكانت أمر مشهور، لكن كان يظن بأنه تغير بالدهن من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهنه بش بالعطر فتغير اللون، قال هو بس بالطيب بالطيب وليس بالحنة. لاحظت محل الخلاف، هو يثبت أيضا أن لونه متغير لكن ليس بالخضاب وإنما بالطيب، لكن الأحاديث الأخرى في أنه بالخضاب يعني بالحناء أو الكتم ونوع أيضا من النبات. وهذا أليق يعني كما قال بعض أهل العلم، قالوا كابن كثير في الشمائل وغيره قالوا نقدم أحاديث المثبتين على حديث النافي، لأن القاعدة المتقررة أن المثبت مقدم على النافي. ليه؟ لأن عنده زيادة علم، من القواعد المقررة عند أهل العلم في الترجيح بين النصوص أن المثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم والنافي يعني أخبر بما يعلم، فهمنا؟ ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله محاولا الجمع فقال خضب النبي عليه الصلاة والسلام بالحناء أحيانا وترك في معظم الأوقات، فأخبر الصحابة كل بما علم وبما رأى وكل صادق وكل صادق، فأنس رضي الله عنه أخبر بما رأى أنه كان ملازم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره يوما أنه خضب بالحنة فأخبر بما رأى. أبو رمسة وغيره أخبروا أيضا بما رأوا، فهمنا؟ لكن وجه النفي هنا يدل على القلة فقط، يعني الذي يمكن أن يحمل عليه القلة، لم يخضب أي لم يكن يخضب ويديم ذلك عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد خضب عليه الصلاة والسلام وصبغ بالحناء أحيانا، بل هو عليه الصلاة والسلام أمر بذلك ولا لا؟ أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر يعني قال صبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، فهمنا؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فهو أولى بامتثاله عليه الصلاة والسلام، زيادة على أنه وردت الأحاديث بإثبات ذلك له عليه الصلاة والسلام. إذن هذا النفي هذا أش اللي يتخذ منه؟ القلة أو أنه يعني أخبر بما علم، أخبر بما علم ولم ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام وشعر لحيته أو شيبه كان متغيرا. نعم زيد شثن وكان ضخم الرأس والقدمين، شثن الكفين والقدمين حتى الوجه ضخم، ضخم يعني غليظ وعظيم، عظيم الرأس والقدمين، وهذا يدل على يعني عظمة جسدي عليه الصلاة والسلام وقوة عقله عليه الصلاة والسلام، لكنها ضخامة سوية، ما تسمعش ضخم تحب تصور يعني شيء ضخامة يعني تخرج عن حد الاعتدال، لا، هي ضخامة معتادة، وهي من الأوصاف التي المحبوبة إلى العرب، من الأوصاف المحبوبة إلى العرب والتي كانوا يستدلون بها على رجحة العقل، فإذا كان الرجل عظيم الرأس كان هذا صفة على رجحان عقله بخلاف الذي يكون رأسه صغيرا، فهمنا؟ زيد شثنا الكفين والقدمين يعني عظيمهما شث عظيمهما معلين لأنه كما جاء حيث أنس ما لمست حريرا ولا ديباجا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حسن الوجه وهذا أمر واضح، زيد كأنه الشمس أو كأنه القمر كما جاء حيث علي رضي الله عنه، زيد حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله وما مسست حديدا ولا ديبالا ألين من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيء أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم زيد. زاد البخاري قال ربيعة فرأيت، يعني هذه الزيادة عند البخاري ليست عند مسلم لأن الحديث متفق عليه. زيد قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت فقيل احمر من الطيب، وفي رواية لهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيده. لا التي البخاري رحمه الله كان يعني ذكيا في في في ترتيبه للتراجم وللحديث، يعني ذكرت الرواية وزاد فيها زيادة على الزادة، يعالج بأن النفي الذي ورد في الخضاب ولم يخضب صلى الله عليه وسلم، كيف لم يخضب مع أنه أمر بالخضاب وأمر بتغيير الشيب؟ قال لك هنا يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير لكنه غير من الطيب، تمام؟ كان يغير بالطيب لأن الطيب كانت فيه كان فيه لون، كان فيه شيء من اللون الخفيف الذي لا يصل إلى العصفور الذي كان عند الذي وصف لطيب النساء، لكن أيضا طيب الرجال كان فيه شيء من اللون الخفيف، فمن المغير لطيب النساء فاحمر من جرائه. ولكن احنا ذكرنا لكم قبيلة الراجح زيد في رواية لهما، في رواية لهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن آت غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته 10 سنين في السفر والحضر، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. ولمسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنا ثم الله لقد خدمته 9 سنين فما أعلمه، قال لي قط لما فعلت كذا وكذا، ولا عاد علي شيء قط. وهذا من كمال إخلاقه عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا الموقف ليبين حسن عشرته عليه الصلاة والسلام وكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يعني أول النظر إليه ويضحك ماشي عبوس، ثم قال يا أنيس الذي أخذ منه التلطف صغير للتلطف، ثم قال أذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم أنا أذهب. أنا خلي نمشي. سبحان الله العظيم، هذا يعني يا ليتنا سبحان الله يعني نتعامل مع أبنائنا فذات أكبادنا مثل التعامل، يعني مع كامل الأسف أحيانا كتكون فينا شيء من الغلظة والاقتواء، مع أن أنس خالف أنه مخالفة أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم واشتغل باللعب مع الصبيان، لكنه عذره لأنه صبي فأخذ اللعب بلبه، فعذره عليه الصلاة والسلام وتعامل معه هذا التعامل المبارك. فهذه الرواية هي مضافة لتلك، ففيها زيادة وصف لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام بعدما وصف خلقه وصف خلقه. نعم قرنا نعم سبك تعليق. رجل رابع بفتح الراء أي مربوع الخلق، لا طويل ولا قصير، ويقال مربوع ومقصد وستأتي أي وستأتي في رواية. نعم الأمهق الأبيض الكريه البياض كريه كلون الجسم اللي هو لون البارز، فهو لون يعني غير محبوب. والآدم من الأضداد، والمراد هنا الشديد السمرة، من الأضداد لأنه يستعمل في شديد السمرة ويستعمل في أكساله والبيض، لكن الغالب في الاستعمال أنه يستعمل في شديد السمرة. نعم التكفؤ الميل في المشي إلى قدام شعر صدر لسكون الباء والكسرياء سائل مستصل وزعد قطر لفتح الطاء الأولى والكسرياء شديد الجعودة قطط ولا قطط بحلها شديد الجعودة بعكس الصدر نعم وسعرون رجل بكسر الجيم متوسط بينهما نعم العنفقة الشعرات تحت الشفة السفلى والصدغما بين العين وشحمة الأذن نبز يسير شسم الكفين والقدمين ضخمهما ومعناه عبالة الجسم لا خشونة الأنف كما ذكرنا يعني الضخامة وليس الخشونة لأنه لين زيد ربيعة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الراوي عن أنس هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله نعم قال النووي وقوله تسع سنين وفي أكثر الروايات عشر معناه أنها تسع سنين وأشهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة عشرا وخدمه أنس في أثناء السنة الأولى ففي رواية التسع لم يحسب الكسر وفي رواية العشر حسبها سنة كاملة أي نعم إذن هذا فيه جمع بين الروايتين هذه الروايتين السابقة قال فخدمته عشر سنين في السفر والحضر في الرواية ديالت مسلم قال ولقد خدمته تسع سنين فكيف الجمع التي فيها عشر سنين على جبر الكسر لأنه خدمه صلى الله عليه وسلم تسع سنين وأشهر فمن اللي قال عشر سنين جبر الكسر كملها يعني كمل عشر سنين باب التغليب واللي قال فيها تسع سنين بطرح الكسر بإلقائه وعدم اعتباره فهمنا؟ هذا هو زيدنا هذا الحديث ونختمه به إن شاء الله عن قتادة قال سألت أنس عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شعر بين شعرين لا نجل ولا جعد قطر كان بين أذنيه وعاتقه وفي رواية قال كان رجلا ليس بالسبط ولا بالجعد بين أذنيه وعاتقه وفي أخرى قال كان يضرب شعره منكبيه وفي أخرى إلى أنصاف أذنيه نعم فهذا الحديث فيه وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا بأن معنى قوله رجل هذا هو الحق كما جاء في حديث أنس لكن ممكن لنا أن تحمل رجل تعمل هنا بمعنى صابر لا رجل ولا جاعد قطط يعني استعمل رجل هنا بمعنى صابر يعني مسترسل فهمنا؟ لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني استرسال ولكن ليس مسترسلا استرسالا تاما فهمنا؟ لذلك استعمله هنا بمعنى قوله إلى رجل وقد بوين ذلك في الرواية الأخرى قال كان رجلا أثبت له منزلة الوسط بين الاسترسال وبين الجعودة قال ليس بالصبيط ولا بالجعد بين أذنيه وعاتقه يعني القدر الذي يوفر فيه النبي عليه الصلاة والسلام شعره كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفر الشعر يطيله فأحيانا بين أذنيه وعاتقه يعني هنا تل هنا يطيل إلى هنا ثم يحلقه عليه الصلاة والسلام وأحيانا قال وفي أخرى كان يضرب شعره منكبيه يعني يصل إلى المنكب إلى الكتف وفي أخرى إلى أنصاف أذنيه إلى أنصاف أذنيه بعض العلم حمل هذا على الأحيين أحيانا كذا وأحيانا كذا وأحيانا كذا يك. وبعض أهل العلم جمع جمعا آخر فقال أنها أوصاف لحالة واحدة يختلف باختلاف محله فما كان من شعره الذي خلف ظهره هذا كان يصل إلى منكبه كان يصل إلى منكبه فهمنا؟ وما كان من جهة عنقه كان يصل إلى جهة إلى ما بين أذنه والمنكب وما كان من جانب الرأس كان يصل إلى شحمة أذنيه أو إلى أنصاف أذنيه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص الشعر هكذا فهمنا؟ واضح بدون ايش؟ من دون قزع فهمنا؟ أو لأن التي أو لأن الشعر شعر الرأس يكون محل طوله بحسب المكان. سمي المكان الشعر اللي نيض هنا هو رأس من جهة الطول مثله مثل الشعر الذي ينبت هنا، لكن لك مثلا الشعر هكذا هذا اللي هنا فين غادي يكون حد إلى الأذنين، وهذا اللي هنا مع أن المقياس واحد. فهمت دابا؟ فجمعوا أحد العلم جمع بهذا الجمع هكذا أن هذه الرواية هي أوصاف لحالة واحدة تختلف باختلاف محل نبات الشعر. فهمنا؟ فالشعر الذي ينبت بهذا الجانب أين محله؟ إلى أنصف الأذنين أو إلى شحمة الأذنين. الشعر الذي في هذا الجانب محله إلى نصف العنق، والشعر الذي في الخلف محله إلى الكتف. فهمنا؟ ولعل هذا جمع حسن، جمع حسن. فهمنا؟ علاش جمع حسن؟ علاش؟ شكون يقول لي علاش؟ نختموا بهذه الفائدة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إما أن يحلق رأسه كله أو أن يتركه كله، لم يكن يحلق بعضه ويترك بعضه. إذا ما كانتش عند النبي صلى الله عليه وسلم من كانت يوفروا إلى خلات يا ربي ما تجيش ينقص الجنب ولا يقطع مجنب. فهمنا؟ فكان يتركه ويسترسل، لكن ملي كيوصل لواحد الحد اللي واد الشعر اللي اللورت يوصل لكتفيه كان يحلقه كله. فهمنا؟ كان يحلقه كله. واضح الكلام؟ إذا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.